تفسير الآية 12 من سورة المزمل يقول تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما، أي إن عندنا من بعض ما هو مجهز لعذاب هؤلاء المكذبين ومن يتشبه بهم، أنكالا أي قيودا ثقيلة، وجحيما أي نارا شديدة الاشتعال، يحرقون ويعذبون بها في أخراهم، إضافة حتما إلى ما يصيبهم في دنياهم من تقييد لمتعهم وجعل لحياتهم جحيما وعذابا بأمراض وكوارث وصراعات وما شابه هذا.